من قلبي كده من الها وصل الفجر ولبت مصر وحوالينا الله الله على الأزهر الله أكبر أم الدنيا كمن وأكبر لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفينا الله أكبر.